كل ديال جمع طيب الكريم قد فتح الله علينا بالذي هو خير عشنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر الإذاعي المعروف والمقيم بالمعالي مركز مني القمح بمحافظة الشرقية. نقلنا لكم على أحدث مكبرات الصوت لصاحبها الحج سليم المح الشهير والمقيم بصف زريق مركز ديار بني بالاشتراك مع الهندسة الكهربائية محطات الديزة الكبرى لصاحبها الحج أحمد مختار الشهير والمقيم بنوب طريف مركز السنجلاوين بمحافظة النقاهلية كبرى قصور ضيافة المتنقلة على مستوى الجمهورية لصاحبها الحج محمد لطفي الشهير والمقيم بديار بالسوق مركز ديار بريك الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية النمر للخدمات الفندقية إدارة متر مسعد النمر الشهير والمقيم بالبشنيني مركز السنبلاوين فتى الأحباب والإيمان إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مسكورا وسبحان من له الدوام.